بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، فهذا الدرس 36 في التعليق على الدروس المهمة للإمام ابن باز رحمه الله رحمة واسعة. وتقدم في هذا الدرس شروط الصلاة، تقدم الإسلام والعقل والتمييز وأنها شرط في كل عبادة، وقوله تقدم الكلام على الإسلام ثم قال والعقل، يعني من شروط الصلاة العقل، والعقل نعمة عظيمة ومنة كبيرة، وهو الفارق من يعقل بين من يعقل ومن لا يعقل، الفارق بينهما العقل. وضد العقل الجنون على أنواعه وطبقاته. والمجنون مرفوع عنه القلم، لما روى أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فالمجنون لا يصح منه عمل ومنه الصلاة، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، بمعنى لا يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات، لأنه فاقد الأهلية وهو العقل. وقوله رفع القلم يعني رفع قلم التكليف، قلم إيش؟ التكليف، فلا يكتب له ولا عليه، فلا يكتب له ولا عليه. والعقل لم يرد في فضل العقل حديث صحيح صريح، الحديث الواردة في هذا الباب لا يصح منها شيء، كما بيّن ذلك ابن القيم في المنار المنيف، وكذلك ابن أبي حاتم في نزهة العقلاء، وغيرهما مما أنه لا يصح في فضل العقل حديث. ولا شك في على فضل العقل وأنه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، فلا يعني أنه لم يرد فيه فضل أنه لا ليس فيه يعني فضل، بل فضله عظيم، وهو الفارق والمميز بين العاقل وبين من لا يعقل، هو العقل. والعقل أكبر زاجر ورادع عن الذنوب والمعاصي، أكبر زاجر ورادع عن الذنوب والمعاصي هو العقل، لأنه يدرك بعقله الصحيح من القبيح، وكذلك يدرك النافع من الضار، فلا يميز بين هذا وهذا، بين الخبيث والطيب، إلا العقل. ولهذا في القرآن لعلكم تعقلون، أفلا تعقلون، كنتم تعقلون، ونحو ذلك، لأن العقل يدرك الإنسان بعقله. ولهذا يعني كان يعني من أذهب عقله يعاقب، من من الله عز وجل عليه بالعقل ثم أذهب عقله باختياره فهذا يعاقب، كمن يشرب الخمر، ولو ذهب عقله بغير اختياره فلا حرج عليه، هذا أمره من الله، لكن هو باختياره يزيل عقله، ولهذا يرتفع عنه يعني كبعض المسائل الفقهية، لأنه فقد هذا العقل الذي يميز به. ولهذا كان شارب الخمر يعني له عقوبة رادعة زاجرة، لأنه أفقد عقله بعدما من الله عز وجل عليه. ولهذا من المضار والمفاسد في الخمر، وكذلك مثل شرب الدخان ونحو ذلك، أنه يذهب العقل ويفسد العقل وينقص العقل. وأي شيء ينقص العقل أو يفسد العقل أو يضره فإنه محرم، أي شيء إنسان يستعمل سواء دواء يعني أو سما، حتى ولو كان في أصله ولو كان طاهرا لكنه يضر عقله، فما يضر العقل من محرم أو مباح فإنه يحرم على الإنسان، أن هذه نعمة يجب صيانتها وحمايتها. ولهذا كان من الضروريات الخمس حفظ العقل، حفظ العقل من مفسداته ومنقصاته. ولأن الإنسان إذا فقد عقله أو نقص عقله أو نقص عقله فإنه يحصل فيه مفاسد على نفسه وعلى غيره. ولهذا المساجد تجنب المجانين والمعتوهين، المساجد تجنب المجانين والمعتوهين. وإذا كان فاقد العقل لا يؤذي ولا يضر ولا يفسد فلا مانع من صحبته للمسجد. إذا كان فاقد العقل إذا أتى المسجد لا يضر غيره ولا يفسد ولا يضر ولا يؤذي المصلين ولا يفسد في المسجد فلا بأس أن يدخل المسجد. أما إذا كان يضر غيره كالمصلين أو يضر نفسه كالبول ونحوه ويضر المكان كالمسجد ونحوه أيضا فإن هذا يجنب لما يحصل فيه من الضرر، لما يحصل فيه من الضرر. أما إذا كان قد أمنت منه المفسدة فلا بأس بدخوله للمسجد. أما حديث جنبوا مساجدكم مجانينكم وصبيانكم فلا يصح، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم فلا يصح. فالمجنون فيه التفصيل السابق، إن كان لا يضر وأمنت منه المفسدة فلا بأس بدخوله للمسجد. وأما إذا كان يضر ويحصل بمجيئه إلى المسجد مفسدة كالمصلين، يؤذي المصلين، يؤذي المكان، يزعج، يضر ويخرب ويفسد، فإنه يمنع. ولفضل العقل النافع الذي ينفع صاحبه، العقل النافع هو الذي ينفع صاحبه، فكم من عاقل في صورة غير عاقل، كم إنسان يظن أنه عاقل وهو غير عاقل، غير عاقل ويغره، فلهذا يغره عقله ويضره فكره فيبعده عن ربه عز وجل. ولهذا الله عز وجل أقسم بالعقل والفجر وليال عشر والليل يسر، ثم قال هل في ذلك قسم لذي حجر، وأقسم الله عز وجل بذلك بالعقل، وإنه لقسم لذي حجر يعني عقل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه عما لا يليق، عما لا يليق سواء كان محرم أو كان ضد المروءة أو نحو ذلك، فلا يكشف عورته ولا يفضي سره ولا يظهر مكنونه، وهذا العاقل. فلهذا أقسم الله عز وجل به، فهو يحجر صاحبه عما لا يليق وعما يضر وعما يخالف المروءة، يخالف الآداب ونحو ذلك. والناس يتفاوتون في العقل، الناس يتفاوتون في العقل إدراكا. ومن مميزاته ومن أسباب العقل مجالسة أهل العقول وأهل الفهوم وأهل الأفكار يعني الهادفة والثقافة العالية، فهذا يزيد في العقل. ولهذا كم من السلف يقول كنت أجلس مثلا إلى سفيان أو إلى غيره فأمكث يعني بعقلي أياما، فهو يتعلمون العقل، يلقحون عقولهم بما يفيد عقولهم، يلقحون عقولهم بما يفيد عقولهم من مجالسة العقلاء، العقلاء النبهاء. ولهذا انظر الإنسان لما يجالس من هو عاقل وفاهم مدرك متأني متثبت يتعلم منه هذه الآداب وهذه الأخلاق، لكن لما يجالس من هو يعني سرعان ما يغضب، سرعان ما يعني ينفذ أمره ولا يتأنى ولا يتثبت، فإنه يعتاد ويتعود منه هذه الخصال الذميمة. فالصاحب ساحب، والطباع سراقة، فعلى الإنسان أن يصاحب العقلاء ولا سيما أهل الصلاح وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة وأهل مجالس الذكر، هذا يزداد العقل، يزداد العقل بذلك، يزداد العقل بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح، هذا ما يزيد العقل. ولهذا الناس يتفاوتون في عقولهم ويتفاوتون في إدراكهم، يتفاوتون في عقولهم وفي إدراكهم لا سيما الصغار. ولهذا كانت العرب تعنى بالصغار وتذهب بهم إلى مجالس الرجال ليتعلموا العقل، ليتعلموا العقل ومجالس الرجال، فيردوا الكلام ويعني يفصحوا ويفهموا الخطاب ويتكلموا بالصواب وينتبهوا لذلك. ولهذا تجد الأعداء الآن دائما البرامج تأتي للصغار، يعني برامج ومثلا كالوات مثلا أو في الفيسبوك مثلا أو تويتر أو غير ذلك من البرامج سواء مرئية أو مسموعة، كثير ما تهدف للصغار مما يعني تذهب عقولهم، تضعف عقولهم، تذهب بأسماعهم بأبصارهم بأوقاتهم، حتى تبقى عقولهم هامشية يعني لا يدرك. بينما في الزمان الأول، في الزمان الأول ابن 7 سنين 8 سنين يحفظ القرآن كاملا ويرد الجواب ويفهم الخطاب، بل ويصلي بالناس. عمرو بن سلمة صلى بالناس وهو ابن 8 سنين، تخيل 8 سنين. وكثير وكثير من العلماء أعمارهم ما بين 7 إلى 10 حفظوا القرآن كله، ويعني نادر منهم من يصل 15، بل من 10 إلى 15 الطبقة الثانية يحفظون القرآن لأن عقولهم ناضجة. والطفل يحفظ ما يلقى إليه ولا ينساه إذ قلبه كالجوهر الصافي، فانقش على قلبه ما شئت من خبر فسوف يأتي به من حفظه وافي. فالأعداء لا يزالون يكيدون للصغار قبل الكبار، للصغار قبل الكبار. ولهذا هذه التقنية الحديثة وهذه التواصلات الاجتماعية، من هو أصغر منك هو أعلم منك في الحقيقة، من هو أصغر منك بها أعلم منك أنت بها، فيدرك ويفهم ويدخل ويخرج ويصلح هذا ما لا تعرفه أنت، ما لا تعرفه أنت، وبرنامج جديد وتحديث جديد ويعني أمور جديدة فهو يتابعها. فالشاهد من ذلك أن ما يعنى به تربية أبنائنا على العقل وعلى الفهم وعلى الإدراك وتنمية ذلك وتقرئتهم وجلوسهم للرجال وأخذهم وإعطائهم حتى يفهموا ويدركوا. أما أن يبقى الأبناء يبلغ ما يحسن يتوضأ ويبلغ ما يحسن يتكلم، يمر من عند الناس لا يسلم، لا يشمت عاطس، لا يتأدب في المجالس، لا يفهم، لا يعني يتكلم، بل بعضهم لا يعرف يعني أن يقرأ لأنه الآن ينظر فقط، يعني مثل هذه التواصلات ينظر إليها فقط ولا يتكلم. وهذا أيضا إذا نظرنا إلى خطورة أخرى وهي قلة الكلام، قلة الكلام هذه تضعف يعني النبرات وتضعف كيف ينطق بالكلام الجيد. فلهذا لو أعطيته كتابا ما أحسن ما أحسن قراءته ولا تلاوته. فلهذا كانوا في الزمن السابق يعلمون أولادهم القراءة. وأنا أعرف هنا شخص غفر الله له، كان له ابنين وكان حريص على تربيتهم، لكن من الأساليب الجميلة طبعا القرآن، والقرآن أعظم مربي، أعظم مربي على الإطلاق القرآن. إذا يعني أول توجيه لأبنائك القرآن، وأعظم مربي القرآن، وأعظم موصل القرآن، هو اللي يربيهم على القراءة، على التلاوة، على فتح اللسان، على العقل، على الفهم، القرآن. فلهذا لو يعني اجعل لهم حوافز وجوائز ليقرأوا حتى يدركوا ولو لم يفهم، ليس بشرط أن يكون متدبرا فاهما عالما خريتا ولا لا يقرأ، لا، اجعله يقرأ. فلهذا كان هذا الشخص عنده ابنان، وكانوا في رمضان فالظاهر أنه يعطيهم جائزة يوميا لأجل أن يختم الأبناء كل يوم ختمة. هو لا يريد منهم يعني مثل بقدر ما يريد أن يتعلموا سرعة القراءة، لأن هذه دورة تدريبية، هذه دورة تدريبية، وهو يقرأ يقرأ يقرأ حتى فتح لسانه، ولهذا يقرأ ما لا يقرأ الدكاترة وأصحاب الماجستير، ويقرأ وسهلت عليه التلاوة وسهلت عليه القراءة حتى في الكتب الأخرى. ليش؟ لأنه اعتاد القراءة، ولهذا من أكثر القراءة سهلت عليه القراءة. فأهل القرآن في الحقيقة يقرؤون القرآن في دقائق معدودة، 10 دقائق يقرأ جزء، الساعة فيها 6 أجزاء. بل شخص توفي رحمه الله يقول أنا أقرأ في الساعة 8 أجزاء، 8 أجزاء في ساعة، وهذا من أعجب العجاب، لكن ليس بغريب على الإيش الذي يعتاد. انظر لما تعتاد شيء يسهل عليك، يسهل عليك. فمن أعظم ما يزكي العقل وينميه هو تربيته على الكتاب والسنة، وعلى تدريب الأبناء على ذلك، وأننا لا ننساق نحو التواصلات وننسى أبناءنا بتعليمهم قراءتهم، اجعله يقرأ ولو غلط حتى يدرك، مع الوقت يتعدى اللسان، يستقيم فهمه، يدرك بعقله، يقرأ، اجعله يقرأ شيئا من القرآن، شيئا من الكتب، رياض الصالحين مثلا، يقرأ مثلا قصص، أخبار ونحو ذلك، حتى يفتح يفهم يسمع ويبصر ويقرأ، وهذه كلها تزكي العقل وتنميه. فسوف يأتي إن شاء الله في الدرس 37 الدرس القادم التمييز، وهو الشرط الرابع أو الثالث من شروط الصلاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، شهد أن لا إله إلا الله.